إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم في الإجابة على أدلة المفرقين بين الماء القليل والماء الكثير، وسبقت الإجابة على الأدلة كلها إلا دليلا وهو حديث القلتين الذي أخرجه الأربعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. وجه الدلالة، قالوا إن مفهوم المخالفة أنه إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بخلاف ما إذا كان قلتين فأكثر، فإن هذا كثير لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. وقالوا مفهوم حديث القلتين يخصص الأدلة العامة المنطوقة الدالة على أن الماء لا ينجسه شيء، كقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقالوا: لا يصح قول من يقول إن هذه الأدلة منطوقة، ودليلنا وهو حديث القلتين مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، فبهذا يرد استدلالنا بحديث القلتين، وذلك أن المفهوم حجة كما هو قول جماهير أهل العلم، ومفهومنا خاص، أما منطوقكم فعام. فلما تعارض الدليلان فالعمل بهما أولى من إهمال أحدهما، لأن كليهما حجة، وإعمال الحجتين إذا أمكن متعين ولا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن، وهو أن يخصص العام والمنطوق بالمفهوم الخاص، فتحمل أدلتكم التي تدل على أن الماء لا ينجس على القلتين فأكثر، ويحمل دليلنا وهو حديث القلتين على ما دون القلتين، وبهذا يحصل العمل بجميع الأدلة بمنطوقها ومفهومها. وقد أجاب على هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وكما في الفتاوى الكبرى، وذكر دليلهم الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وأشار أيضا الإجابة على وجه استدلالهم هذا، وإن كان كلام شيخ الإسلام أوضح وأظهر. وخلاصة الجواب أن يقال إن استدلالكم هذا لا يصح لما يلي: الأمر الأول أن هذا الاستدلال مبني على أن للحديث مفهوم مخالفة واحدا، وهو أن ما دون القلتين ينجس مطلقا، ونحن لا نسلم بهذا ونقول إن الحديث يحتمل أحد مفهومين. المفهوم الأول أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، فيكون المنطوق أن القلتين فأكثر لا ينجس بمجرد الملاقات. المفهوم الثاني أن ما دون القلتين قد ينجس وقد لا ينجس، وذلك أن منطوقه أن القلتين لا ينجس مطلقا، فعكسه وهو المفهوم أن ما دون القلتين قد ينجس وقد لا ينجس، أي لا ينجس مطلقا، والمفاهيم لا عموم لها. ومعنى هذا أنه لا بد من الترجيح بين أحد المفاهيم المحتملة، ولا يصح العمل بجميع المفاهيم المحتملة، لأنه يلزم على ذلك التناقض من حيث المعنى، إذ كل مفهوم يدل على ما لا يدل عليه الآخر. فإذا تبين ما تقدم فلا يصح لكم أن تخصصوا المنطوق العام بالمفهوم الخاص، وهو أنه ينجس مطلقا، لأن له مفهوما آخر وهو أنه قد ينجس وقد لا ينجس، أي لا ينجس مطلقا. فإذا تواردت الاحتمالات على تحديد مفهوم بطل الاستدلال وهو الجزم بأحد هذه المفاهيم. الأمر الثاني أن كلامكم هذا كله مبني على أن الحديث مفهوم مخالفة، ونحن لا نسلم بذلك، وذلك لأسباب. السبب الأول أنه خرج مخرج جواب على سؤال، والقاعدة الأصولية المجمعة عليها كما ذكرها شيخ الإسلام والآمودي أن اللفظ إذا ذكر لسبب كالإجابة على سؤال فإنه لا مفهوم له، فإذا تبين أنه لا مفهوم له سقط استدلالكم، وهو الاستدلال بأن له مفهوم مخالفة يخصص اللفظ العام المنطوق، وقد نص على هذا السبب شيخ الإسلام. السبب الثاني أن مخرج الحديث مدني، وأهل المدينة وهم رواة الحديث لم يفهموا منه تحديدا، فدل على أنه ليس لهذا الحديث مفهوم، ذكر هذا الإمام ابن القيم. السبب الثالث أن القلالة غير متحدة في حجمها، ولم يأتي دليل في بيان المراد من هذه القلال إلا في حديث ضعيف، وهو أن المراد بهذه القلال قلال هجر. قلال عموما ومنها قلال هجر ليست متفقة المقدار، فكيف تحيل الشريعة على أمر غير منضبط ولا متحد المقدار في التمييز والتفريق بين القليل والكثير من المياه عند ملاقاة النجاسة في أمر مهم ينبني عليه صحة الصلاة وبطلانها لأجل اشتراط التطهر بالماء الطهور، ذكر هذا الوجه ابن القيم. إذا تبين ما تقدم تبين أنه لا يصح الاستدلال بحديث القلتين للتمييز بين القليل والكثير، وإنما ذكر القلتين فأكثر من باب الغالب لأنه سئل عن ذلك، إنما ذكر القلتين فأكثر من باب الغالب لأنه سئل عن ذلك. وعلى ما سبق لا يشدد في صحة إسناد الحديث بل يسهل فيه لأنه لم يأتي بحكم جديد، والعلماء يشددون في الأحاديث التي تأتي بحكم جديد أكثر من الأحاديث التي تكون من الشواهد تعضد ما هو ثابت. قول المصنف فإن زال تغيره بنفسه، بدأ يذكر المصنف متى يطهر الماء النجس فيكون طهورا، وذكر أمورا ثلاثة. قال بنفسه أي كأن يطول المكث، فمع طول مكثه يتغير الماء بنفسه بأن يذهب التغير في أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. وكلام المصنف هذا هو في الماء الكثير لا الماء القليل، لأن الكثير عندهم هو الذي يتنجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة، بخلاف القليل فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. وما ذكره المصنف من أن الماء النجس يطهر إذا زال تغيره بنفسه عليه المذاهب الأربعة إلا المذهب الحنفي، وهناك أقوال في المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي أنه لا يتطهر بتغيره بنفسه كقول الحنفية. والأظهر والله أعلم على ما تقدم من ذكر القول الراجح أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن العبرة بواقع الماء، فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس، وإلا ليس نجسا قل أو كثر. فعلى هذا إذا زال تغيره بنفسه فقد طهر من غير نظر إلى قليل ولا كثير. وهذا ظاهر كلام المالكية القائلين بأنه يطهر إذا زال تغيره بنفسه، وهذا قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة. قال المصنف: أو إضافة طهور إليه. وهذا الأمر الثاني الذي يتطهر به الماء النجس، هذا هو المسمى بالمكاثرة. إذا زيد في مقدار الماء كثر الماء وقلت نسبة النجاسة إلى أن لا يكون للنجاسة تأثير في هذا الماء بأن لا يغير طعمه ولا ريحه ولا لونه. ونص على هذا القول المالكية والشافعية والحنابلة، وظاهر كلام المالكية وهو قول عند الحنابلة أنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير، وهذا هو الصواب على ما تقدم. قوله: أو نزح منه ويبقى بعده كثير، هذا هو الأمر الثالث الذي به تطهير الماء، تطهير الماء النجس. ذلك أنه ينزح من هذا الماء، أي أن يؤخذ من هذا الماء الذي تأثر بالنجاسة، فإذا نزح منه وأخذ فإن الماء يطهر عند المصنف بشرطين. الشرط الأول أنه بعد النزح لا يزال كثيرا، أي بمقدار القلتين فأكثر. أما لو كان بعد النزح دون القلتين فإنه يكون قليلا لا يطهر، لأن عندهم أن القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. والماء إذا نقص بعد النزح وصار دون القلتين فقد لاقى نجاسة فنجس عندهم لأنه قليل لاقى نجاسة. الشرط الثاني أنه بعد النزح يزول تغيره بأن يذهب تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. إذا اجتمع هذان الشرطان طهر الماء بالنزح منه، وقرر هذا الحنابلة والشافعية والمالكية، إلا أن ظاهر كلام المالكية وهو قول عند الحنابلة أنه لا ينظر إلى القليل والكثير، وإنما العبرة بأن يزول التغير بالنجاسة، وهذا هو الصواب كما يستفاد مما تقدم، وهو أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة قل أو كثرة. فعليه إذا زال هذا التغير بأي سبب كان فإنه يكون طهورا بعد كونه نجسا. قال المصنف: طهورا، أي بأحد هذه الأمور الثلاثة يطهر بعد كونه نجسا. وبهذا نعلم أن الماء المكرر والذي طهر بعد تكراره وإضافة مواد خارجية إليه فإنه طهور بعد كونه نجسا. المصنف: والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، أي أن ضابط الماء الكثير أنه قلتان، ومن باب أولى ما كان أكثر، وأن ضابط الماء اليسير ما كان دون القلتين. وهذا هو كلام القائلين بالتفريق بين القليل والكثير من الحنابلة والشافعية، فجعلوا الضابط القلتين. وقول المصنف تقريبا فيه بيان أن هذا الضابط في التفريق بين القليل والكثير ليس تحديدا وإنما تقريبا، وهذا أحد القولين عند الشافعية والحنابلة. واستبعد ابن القيم كما في كتابه تهذيب السنن قول القائلين بأنه تحديد لا تقريب، قال: لأن معرفة هذه القلال مختلف فيه بين أهل العلم، غير منضبطة عندهم عند العامة من باب من باب أولى. قال المصنف: وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. بنى هذا الحنابلة ومثلهم الشافعية على أن المراد بهذه القلال قلال حجر، وبنوا ذلك على دليلين كما بين ذلك ابن قدامة في المغني. الدليل الأول أن رواية ضعيفة بينت أن القلال هي من قلال حجر. الدليل الثاني أن هذه القلال هي القلال المشهورة وهي كبيرة كما وضح ذلك الخطابي، ثم قالوا: إن القلة تعادل قربتين، إن القلة تعادل قربتين وشيئا، كما بين ذلك ابن جريج لما سئل عن مقدار القلة، فقالوا: بناء على هذا فنحتاط ونجعل هذا الشيء بمقدار النصف، فعليه تكون القلة قربتين، فعليه تكون القلة قربتين ونصفا، فيكون المجموع 5 قرب، والقربة تعادل 100 رطل بالعراقي، فعليه تكون القلتان 500 رطل بالعراقي. وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي أن القلتان 400 رطل بالعراقي. والمعاصرون تنازعوا في تحديد ذلك ما بين 91 بعد 100 من الكيلوغرام والربع إلى 20 و200 كيلوغراما، وما تقدم كله على القول بالتفريق بين القليل والكثير، وأن الضابط في التفريق بينهما القلتان. أما على القول الراجح وهو أن كل ماء ليس نجسا فهو طهور، وأن الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه 3، فإن لا نحتاج إلى هذا البحث. قول المصنف: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. تقدم أن الماء إذا كان كثيرا فلا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه 3 على الراجح، وهو أيضا قول المفرقين بين القليل والكثير على المشهور عندهم، لأن عند الحنابلة قولا بأنه إذا كان الماء كثيرا وفيه بول أو عذرة مائعة ويمكن نجسها فإن الماء لا يكون طهورا، أن عند الحنابلة قولا بأنه إذا كان الماء كثيرا وفيه بول أو عذرة مائعة ويمكن نزحها فلم تنزح فإن الماء لا يكون طهورا. وتقدم بيان أن هذا القول مرجوح. قال المصنف: ولو مع بقائها فيه، أي أن هذا الماء الكثير لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه 3، ولو كانت النجاسة باقية فيه ولم تنزح، وهذا هو القول المشهور عند متأخري الحنابلة وهو الصواب. وعندهم قول بالتفريق بين النجاسات، وأن نجاسة البول أو العذرة المائعة التي يمكن نزحها تنجس الماء ولو كان كثيرا كما تقدم. قال المصنف: وإن شك في كثرته فهو نجس، أي إذا كان عنده ماء علم يقينا أن نجاسة وقعت فيه ولم تتغير أحد أوصافه 3، فشك في هذا الماء هل هو كثير فعليه يكون طهورا ولو وقعت فيه نجاسة، ما دام أن أحد أوصافه 3 لم تتغير، أم أن هذا الماء قليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه 3. تنازع الحنابلة والشافعية في مثل هذا، هل يكون نجسا أو طهورا؟ ذهب الطائفة إلى أنه طهور، وذلك بالنظر إلى أصل الماء، وأن الأصل في الماء أنه طهور. وذهب الطائفة إلى أنه نجس، وذلك أن كون الماء قليلا هذا مستيقن، والقول بأنه كثير هذا مشكوك فيه، والشك يرجع إلى اليقين، فعليه يطرح هذا المشكوك فيه وهو القول بأنه كثير، ونبقى على الأصل المستيقن وهو أنه قليل، وهذا القول هو الصواب، لأن البحث ليس في وقوع نجاسة في الماء، وإنما في هذا الماء هل يتحمل هذه النجاسة أم لا. ونحن مستيقنون بوجود النجاسة، إذن هل هذا الماء يتغير بهذه النجاسة أم لا؟ والمؤثر في التغيير هو الكثرة والقلة، النظر في أصل الماء، وهذا كله على القول بالتفريق بين والكثير. أما على القول الراجح والصواب فإنه يقال إن الماء يبقى طهورا قل أو كثر ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. قول المصنف: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، أي إذا وجد عندنا ماءان فأكثر، بعضها يجوز التطهر به لأنه طهور، بعضها لا يجوز التطهر به، أي إذا وجد عندنا ماءان فأكثر، بعضه يجوز التطهر به وبعضه لا يجوز التطهر به لأنه ما بين نجس أو طاهر، على القول بأن الماء أقسام ثلاثة. أما على القول بأن الماء قسمان فصورة هذه المسألة أن يشتبه ماءان فأكثر ما بين نجس وطهور. إذا حصل هذا الاشتباه فقال المصنف لم يتحر، أي لم يبحث وينظر ويجتهد في هذه المياه أيها الطهور من النجس، وإنما مباشرة ينتقل إلى البدل وهو التيمم. قال: ويتيمم بلا إراقة، أي بلا إراقة لهذه المياه. والسبب ذكره بلا إراقة أن طائفة من الحنابلة ذهبوا إلى إراقة الماء ليصح للرجل أن يتيمم، لأن يكون عادما للماء، إذ من شروط التيمم انعدام الماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا القول الذي ذكره المصنف هو أحد أقوال الحنابلة، وإلا فإن في المسألة خلافا بين الحنابلة أنفسهم وأهل العلم عموما. وذهب الطائفة إلى أنه يتحرى ويعمل بما ظهر له من التحري، وهذا قول عند الحنابلة وهو القول المشهور عند الشافعية وهو قول الشافعي. وذهب الطائفة إلى أنه يتحرى ويتوضأ بأيهما شاء ولو لم يظهر له رجحان أحدهما، وهذا قول عند الشافعية. وذهب الطائفة إلى أنه يتوضأ بكل واحد ثم يصلي بعد ذلك صلاة واحدة، وهذا قول ابن الماجشون من المالكية. وذهب الطائفة إلى أنه يتوضأ من كل إناء ويصلي بعد كل وضوء، وهذا قول بعض المالكية أيضا. وذهب الطائفة إلى أنه يتحرى لكن بشرط، هو أن يكون عدد الأواني الطاهرة أكثر، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الحنابلة، إلى غير ذلك من الأقوال. والأظهر والله أعلم أنه يتحرى إذا أمكن التحري ويعمل بما ظهر له، وإلا انتقل إلى البدل كما هو قول الشافعي، وقرر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد في ضمن قاعدة، وهي أنه إن أمكن العمل بالتحري عمل به لأنه الظن الغالب، وإن لم يمكن انتقل إلى البدل إن وجد. والدليل على العمل بالظن الغالب والتحري إن أمكن ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب وليتم عليه. أما اشتراط إراقة الماء حتى يصح التيمم فهذا فيه نظر لقاعدة نفيسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن الجهل كالعجز، أي كما أنه لا واجب مع العجز كذلك لا واجب مع الجهل، فإذا اشتبهت عليه المياه فقد جهل الطهور منها ولا واجب مع الجهل. وينبغي التنبه إلى أن البحث فيما إذا لم يوجد ماء طهور متيقن من طهارته، وأيضا إذا لم يمكن تطهير الماء بأن يخلط بعضه مع بعض، فإذا خلط بعضه مع بعض تطهر، أفاد هذا الزركشي والمرداوي في الإنصاف. وقد رأيت بعض المعاصرين يقول إنه مع القول بأن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لهذا القول لا تتصور مسألة الاشتباه في المياه، لأن معول الأمر على تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، وما ذكره فيه نظر، فإنه يقال إن هذا يتصور في تغير ماءين تغيرا لا يخرجه عن وصف الماء في أحد أوصافه الثلاثة. واشتبه علينا بأن تغير أحدها بنجس وتغير الآخر بغير نجس، كأن لا يميز رجل بين بعرة البعير وروثة الحمار، روثة الحمار نجسة وبعرة البعير طاهرة، فإذا تغير الماءان وأحدها مستيقا بأنه طاهر والآخر نجس فإنه في مثل هذا تتصور هذه المسألة. هذا القول بأن الاشتباه لا يتصور في القول بأن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، في هذا القول نظر. قوله ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام غيره إلى آخره، هذا هو القول المشهور عند الحنابلة، وعندهم قول أنه لا يلزم، كما لا يلزم صاحب الميزاب أن يخبر من استعلم عن الماء الذي نزل من الميزاب أهو طهور أم نجس. والصواب القول الأول، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بخلاف صاحب الميزاب، فإن سؤاله ترطع، لأن الأصل في الماء الطهارة، وبحثنا فيما إذا اشتبه ماءان لا في أصل ماء لم تتيقن نجاسته. وبهذا نكتفي